الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى لنكمل حديثنا في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا يا حضرات، لقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 193، ده من شرح هذا الكتاب، اللقاء رقم 193، ويعتبر احنا في احكام الجنائز اللقاء رقم 27 من احكام الجنائز. هنبدأ في باب جديد بعنوان التعزية، التعزية وأحكامها. والعزاء الصبر، والتعزية التصبير. يعني انت لما بتروح تعزي اهل الميت، انت رايح تعزيهم، يعني ايه؟ رايح تصبرهم. والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته. يبقى احنا رايحين نعزي في فلان، نعزي يعني ايه؟ يعني نصبر اهل الميت، يعني نقول لهم كلمة طيبة، كلمة تسليهم وتصبرهم وتهون عليهم مصيبتهم. ده معنى التعزية. فلابد يكون التعزية محققة، لابد أن تكون التعزية محققة لمقصدها الأصلي، وهي أو لمقصدها الأصلي، وهو التصبير والتهوين والتسلية. حكمها، حكم التعزية دي، حكمها التعزية مستحبة. يبقى كون ان انت تروح تعزي فلان ده مش فرض، وانما التعزية مستحبة. مستحبة يعني يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. يعني أنت إن عزيت مصابا في مصيبته محتسبا مؤتجرا طالبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أعطاك الله عز وجل الأجر والثواب. أما إن ذهبت يعني كما يفعل الكثير من الناس، لا يستحضرون النية لله سبحانه وتعالى، رايح يعني منظرة، رايح خدوهات، زي ما كتير من الناس رايح عشان يشوفوه، لان عيب انه ما يروحش يعزي، او عيب انه ما يظهرش في العزاء، او الناس هتزعل منه. لكن هو لا يطلب الاجر ولا الثواب، ولا يريد اقامة السنة، ولا يبتغي بذلك وجه الله، فله ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الحديث واضح وصريح. وابتغي به وجهه، يبقى إذا عملك دهوت، مشيك في الجنازة، صلاتك على الجنازة، التعزية أنك تروح تعزي، كل الأعمال الصالحة مش هتاخد عليها أجر ولا ثواب، إلا إذا كنت تقصد بعملك وجه الله، وكنت تطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إنما شغل المنظرة بقى والرياء والسمعة وخدوهات وشغل الجمايل وهو جالي وأنا روح له والكلام ده كله، لا، دي أمور للدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف، لك ما نويت، لك ما نويت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما تفكرش إن أنت هتبقى بتعمل لغير الله، وهين كتب لك إن هو لله، لا. الله يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. والله سبحانه وتعالى قال يعلم السر وأخفى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا والمسلمين أجمعين الإخلاص في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. فبيقول التعزية مستحبة ولو كان ذميا. الذم اللي هو إيه؟ يعني رجل من أهل الكتاب غير مسلم، يعني يهودي أو نصراني، وعايش ما بيننا وله عهد وميثاق، عهد أمان يعيش به بيننا، فدول أهل إيه؟ أهل الذمة اللي هم أهل العهد والميثاق. فطبعا لكن الكلام ده في خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز أن نعزي غير المسلمين في مصائبهم، ومنهم من منع. حتى الإمام أحمد كما في كتاب المغني لابن قدامة المجلد رقم 3 صفحة 306 ورد عن الإمام أحمد روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع. طبعا ما فيش نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بالجواز أو المنع، وإنما اللي أجاز بينظر إلى الأصل، وإن هو ما وردش نص، واللي منع بيمنع قياسا مثلا على قول النبي لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا كان لا يجوز أن نبدأهم بالسلام لا يجوز أن نعزيهم. واللي بيجيز ممكن يستدل بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي عندما كان مريضا وقال له يا غلام أسلم بشرط أن يكون وراء زيارة المريض أو التعزية أو غيره من المواقف اللي بنقوم بها يكون فيها مصلحة للإسلام، زي إيه؟ تأليف قلوبهم للإسلام، تحببهم في الدين، دعوتهم إلى الإسلام، أو ما شاء عرض الإسلام عليهم، رد أذاهم وشرهم عن الإسلام والمسلمين مثلا إذا كانوا أقوياء وغيره ولهم ضرر ولهم شوكة. فيعني المسألة متنازع فيها، وسبب التنازع في المسألة هو أنه لم يرد فيها نص صحيح صريح بالجواز أو بالمنع. وهي مستحبة لما رواه ابن ماجة في سننه والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. والحديث ضعف الشيخ الألباني في الضعيف وضعيف الجامع برقم 610 وفي إرواء الغليل برقم 764، ولكن حسنوا مرة أخرى في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1301 و1601. يعني الشيخ الألباني اختلف قوله في هذا الحديث، فتارة ضعفه في الضعيف وضعيف الجامع، وتارة حسنه وقواه في صحيح سنن ابن ماجه. والحديث قابل للتحسين، الحديث قابل للتحسين، ولا بأس به في مثل هذا الموطن. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وهي لا تستحب إلا مرة واحدة، يعني التعزية ديت أنت لما تروح تعزي خلاص، هي مرة بقى وخلاص، بتقول أي كلمة طيبة تنفس عن أهل المتوفى، تصبرهم في مصيبتهم وتهون عليهم بكلمة طيبة. وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعده، إلى 3 أيام، إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بالتعزية بعد 3. يعني أنت لما تروح تعزي واحد بتعزي في الميت بتعزي أقارب الميت أجمعين، أو اللي تقدر إن أنت تعزيهم، أولاده، بتعزي أبوه، أمه، أخواته، أولاد عمه، أولاد خاله، الأقارب القريب والبعيد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقال لك التعزية إلى ثلاثة أيام، وإن كان الشيخ الألباني في أحكام الجنائز قال يجوز أن تزيد التعزية عن ثلاثة أيام، واللي قالوا ثلاثة أيام استدلوا بالحديث الصحيح اللي رواه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، والحاكم وفقه الإمام الذهبي، وصححه الحاكم وفقه الذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا جعفر رضي الله عنه واستشهد، أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم. فالآل أن التعزية ما تزيدش عن ثلاثة أيام خدوا بالحديث ده وقالوا أن النبي أمهلهم ثلاثة أيام. الشيخ الألباني استنبط من الحديث ثم أتاهم، يعني أتاهم بعد الثلاث وعزاهم بعد الثلاث، فيجوز أن تكون التعزية بعد الثلاث. على العموم هو الأولى والأفضل أن التعزية ما تزيدش عن ثلاثة أيام، فإن زادت عن الثلاث فلا حرمة، وإن كان الإنسان يعني ذهب إليهم بعد الثلاث لضرورة أو لمصلحة راجحة أو لأمر طارئ أو كان غائبا ثم أتى ولو بعد سنة فلا بأس أن يعزي. قال لك إلا إذا كان المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث. على العموم عملية التحديد بالثلاث مش على الفرض والحتم والإلزام، لأن ما فيش نص صحيح صريح قاطع يقطع بذلك. فلو واحد عزى بعد ثلاثة أيام ما فيش دليل على المنع والحرمة. ألفاظها إيه هي الكلمات اللي احنا نقولها في التعزية؟ قال لك والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان، فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان أفضل. يعني أي كلمة طيبة تقوله تصبر اللي قدامك وتهون عليه المصيبة وتخفف المصاب، كده يبقى أنت عزيت مفيش أي مشكلة. لكن الأولى والأفضل إن احنا نقول الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رواه البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام. يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابنها الصغير مات، فبعتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له تعالى دلوقتي عشان إيه ابن الصغير توفي. فالنبي ما قدرش يروح فأرسل إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ده اللفظ اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لم يثبت غيره. وكانت الجملة دي كان سيدنا النبي بعتها لمين؟ لبنته رضي الله عنها في وفاء يعزيها في وفاة ولدها الصغير. فطبعا الأفضل إن احنا نقول الكلام ده هو إن احنا نقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب. إن قلت ماشي، قلت كلام يشابه ماشي، قلت كلام يقارب ماشي، المهم إن احنا نحقق الهدف. طبعا وروى الطبراني والحاكم وابن مردويه بسنن فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله يعزيه بابنه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير. الصلاة والرحمة والهدى، إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جذعك أجرك فتندم، واعلم أن الجذع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد، يعني فكأن قد وقع ما هو نازل. والسلام. طبعا هو كلام جميل أوي أوي. ورد إن في الحديث ده إن النبي أرسل لسيدنا معاذ وبعت له الكلام ده، لكن الحديث غير صحيح، بل قال الذهبي، الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني والشيخ الألباني وغيرهم، إنه موضوع، فهو ضعيف جدا أو موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلف من كل هالك، ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا، إياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وأما قال العلماء: فإن عز مسلما بمسلم، إن عز مسلما بمسلم، يعني أنت رايح تعزي واحد والميت بتاعه مسلم، فأنت بتعزي مسلم في مسلم، قال تقول إيه بقى؟ قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. طبعا أنت بتعزي مسلم فبتقول له أعظم الله أجرك، لأن له أجر عند ربنا في الآخرة، ده مسلم، وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الميت أيضا مسلم. قال لك: وإن عز مسلما بكافر، يعني لو افترضنا إن فيه واحد مسلم وله ميت كافر، يعني الأب مسلم وابنه والعياذ بالله كافر، وانت رايح تعز الأب المسلم، فتقول له إيه؟ أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. طبعا مش هتقول له وغفر لميتك، لأنه ابنه كافر والعياذ بالله رب العالمين، ولا يجوز إن احنا ندعو للكافر ما دام قد مات على ذلك بالمغفرة والرحمة. وإن عز كافرا بمسلم، العكس يعني، عز كافرا بمسلم، قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وإن عز كافرا بكافر، لو افترضنا أن أنت تروح تعزي واحد كافر وطبعا هو ابنه مثلا كافر أو أبوه كافر، تقول: قال أخلف الله عليك. أنت مش هتقول له بقى: الله يرحمه ونسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، زي ما بعض الناس من جهلهم دلوقتي بنشوفهم لما يعزوا النصارى أو غيرهم، يقولك إيه: الله ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله في الفردوس الأعلى. طب لما النصراني اللي هيموت على الكفر والإلحاد اللي هو بيدعي لله الولد هيبقى في الفردوس الأعلى، يبقوا المسلمين هيبقوا فين بقى؟ يعني إحنا بقى مصيبتنا دلوقتي مصيبة كبيرة جدا في الجهل بأصول الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى نهى أن يستغفر لعمه لما مات عمه أبو طالب على الكفر، وأراد أن يستغفر له، أنزل الله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم قال النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحضرات، يعني الجهل الرهيب وخاصة في أصول الدين والاعتقاد أكبر مصيبة بتضيع الأمة كله، وبتضاع الإسلام والمسلمين، حتى اللي هم بينتسبوا للعلم وبيميعوا العقيدة وبيميعوا الدين بسبب بحجة الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف وحفظ البلاد، والله العظيم هم بيضيعوا الدين والدنيا معا ويهدمون الدين والدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما جواب التعزية، طيب هو راح يعزيه بيقول له الكلام اللي احنا قلنا دي، طب هو يرد يقول ايه بقى اللي هو المعزة؟ قال لك فيؤمن المعزة ويقول للمعزي آجرك الله، يرد عليه يقول له ايه؟ آجرك الله، أثابك الله، جزاك الله خيرا. وعند أحمد إن شاء صافح المعزة وإن شاء لم يصافح، يعني لو أنت سلمت عليه وأنت بتعزيه ما فيش مشكلة، ما تسلمش عليه ما فيش مشكلة. وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل وإنها فحسن. طب افرض أنت رايح تعزي لقيت واحد بقى يعني بيقول كلام يعني قبيح، كلام يغضب ربنا، شق ملابسه، وضع التراب على رأسه، نتف شعره، فعل أي حاجة تغضب ربنا، أنت إن لقيت المقام مقام أمر ونهي أؤمر وانهى وهذا هو الأولى والأفضل، قل له يا فلان اتق الله، اصبر، احتسب، لا تفعل هذا فهذا حرام. لكن إن لقيته خرج عن نطاق العقل تماما وهيرد عليك بكلام كفري أو هيترتب على الكلام اللي انت هتقوله مفسدة كبرى، أجل بقى الكلام ده دلوقتي وعزي وانصرف، وبعدين بعد كده ابقى ايه انصحه لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة جديدة بقى، الجلوس لها، الجلوس للتعزية، هل يجوز ان احنا نقعد ونعمل جلسة للتعزية ونجمع الناس ويقصدنا الناس من كل مكان من اجل العزاء؟ قال لك السنة ان يعزي اهل الميت، ان يعزى اهل الميت، السنة ان يعزى اهل الميت واقاربه، ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد، سواء كان معزا أو معزيا. وهذا هو هدي السلف الصالح، يعني هدي السلف الصالح واللي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم إن ما كانش حد بيقعد للعزاء، خلاص الناس بتروح تعزي لله ما أخذ وله ما أعطى، اصبر واحتسب، زي ما احنا بنقول دلوقتي البقاء لله وحده، بنقول أي كلمة طيبة وهو بيرد وخلاص وكل واحد بيروح لحاله، ما فيش إيه جلوس عند السلف. قال الشافعي في الأم أكره المأتم وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر. يقصد الأثر اللي هو ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث حسن صالح للاحتجاج به، كانوا يعدون أو كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. قال النووي قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله يكره الجلوس للتعزية. قالوا ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي، وهذه كراهة تنزيه. يعني الكراهة دي الإمام الشافعي لما كان بيقول وأكره ما يقصدش الحرمة يعني، وإنما يقصد الكراهة التنزيهية، إن ده ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ونحن ينبغي علينا أن نقلد السلف الصالح وألا نخرج عن هديهم وطريقهم وسنتهم. إذا لم يكن معها محدث آخر، ده الكلام ده مكروه كراهة تنزيهية يعني ما هوش حرام يعني، يعني ما فيش وزر إن خالف وجلس، ده دي لو ما فيش إيه منكر آخر. لكن لو في منكرات بقى هتتحول القراءة التنزيهية إلى قراءة تحريمية، ويبقى الفعل مش مكروه، لا ده يبقى حرام، حرام بسبب ما طرأ عليه من أفعال شنيعة وبدع منكرة مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث، وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذهب أحمد وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي، يعني ده مذهب الإمام أحمد والشافعي، إن ما فيش جلوس للعزاء، مذهب الإمام أحمد والشافعي ما فيش جلوس للعزاء. وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد 3 أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور. الأحناف قالوا يجوز الجلوس لأهل الميت، إنهم يقعدهم ويستقبلوا الناس اللي بيعزهم، واللي هيجي يعزي ويمشي أو يقعد دقيقتين ويمشي. قالوا ما فيش مشكلة، بشرط اشترط الأحناف في الجواز إن ما يكونش فيه منكر من المنكرات ولا بدعة من البدع. يعني لو قلنا إن الضرورة عدد بتحتم علينا دلوقتي بسبب إن الناس كثرت وانتشر الناس، واحد يعني جاب 100 كرسي ولا 200 كرسي وحطهم قدام البيت ولا حاجة، والناس بتيجي تعزي ويقعدوا دقيقتين وياخدوا بعضهم ويمشي وياخدوا بعضهم ويمشوا، مفيش أي مشكلة، الأمر يعني إيه بسيط ويسير وهين، بس بالاتفاق الكل اتفق على أمر، سواء اللي منع من الأصل أو سواء اللي جاز، الكل أجمع واتفق على أن الجلوس يكون حراما إذا كانت هناك منكرات وبدع. طب احنا بنسأل سؤال، اللي بيحصل اليومين دول بقى في الشوادر الكبيرة، إن هو بيروح يجيب قارئ من الإذاعة أو من غير الإذاعة، ويروح يجيب شادر كبير كبير كبير بالآلاف المؤلفة، ده 5000 شادر و10000 قارئ ومش عارفوا ايه، وفيه اللي بيجيب 20000 و30000 و40000 و50000، القارئ ياخد قد كده والشادر ياخد قد كده، وبتاع الكهرباء وبتاع المية، وبعدين يجيبوا مشروبات ويوزعهم ويجيبوا سجاير والسجاير حرام، ويوزعوا سجاير على الناس، وأمور كثيرة جدا جدا من الإسراف والتبذير، وغير كده كمان ظهرت بدعة قبيحة ومنكرة كمان في المياتم اللي هي قضية التصوير، يعني إن هم يروحوا يجيبوا ويصوروا الناس، يبقى القارئ قاعد بقى عشان ياخد لقطة، واللي ملفوفين حوالينا القارئ عشان ياخدوا لقطة، واللي رايح يعزي عشان ياخد لقطة، وقول لك ده ذكرى، يعني ما عادش فيه أي هدف من أهداف العزاء وهو التصبير وغيره إلا الرسم والمنظرة والإسراف والتبذير. في حضرات يعني نكمل السطرين ده هم عشان نكمل مسألة ونختم إن شاء الله. قال لك وما يفعله بعض الناس اليوم، خلي بالكم من الكلام ده لأنه خطير قوي، وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية وإقامة السرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاخرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها، لا سيما وأنه يقع فيها كثير مما يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل عنه بشرب الدخان وغيره، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول بل جعلوا يوم 40 يوم تجديد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع، وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة، هكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. خلاصة الكلام اللي بيحصل في السرادقات دلوقتي، الشوادر الكبيرة اللي بتيجي ومقرئين والناس تقعد تهيص ويصورهم ويجيبوا بتاع الكهرباء والفراشة ويجيبوا اللي بيعمل البن واللي بيعمل الشاي ووزعوا السجاير، كل دي بدع ومنكرات ومخالفات وضلالات وحرام باتفاق الأئمة، لم يختلفوا في ذلك. فانتبهوا أيها العقلاء ولا تضيعوا أموالكم في هذا الباطل، فإنكم لا تنتفعون ولا تنفع الميت بشيء، بل إن وصى الميت بهذا يأثم على وصيته لأنه أوصى بفعل الحرام، وإن لم يوصي فيتحملها الأحياء ويتحملون الوزر على هذا الإسراف وعلى هذا التبذير وعلى هذه الأفعال المنكرة. فاتقوا الله عباد الله، وأنفقوا هذه الأموال فيما أمركم الله سبحانه وتعالى، وتصدقوا بها على الفقراء واليتامى والمساكين لتنتفعوا بثوابها، ولينتفع الميت بأجرها وثوابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.